السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفيه حلقات رمضان هدى وشفاء. وحقيقة أخذني الكلام عن الحب، وكلام عن التقوى، وكلام عن المشايخ اللي قالوا الشيخ مصطفى صادق الرافعي، أخذني وشغلني وأطاح بي أن أنبه إلى دخول العشر الأواخر. العشر الأواخر من رمضان دخلت وإحنا مش دريانين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. اعتكاف العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر. رسول صلى الله عليه وسلم أمر أمرا فقال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. أمر أمرا فقال: تحروها. التمسوها وتحروها دي محتاج ان انت تدور عليها، تبحث عنها، تترقبها، نقعد نتساءل: ها حد يشوف لنا الشمس يا جماعة؟ ها ايه اخبار الليلة اللي فاتت؟ الليالي كلها ندور عليها، لان دلوقتي مسألة رؤية القمر ورؤية الهلال في لخبطة في الدنيا ما احناش عارفينها. فعشان كده كل الليالي نهتم بيها، وكل الليالي ندور على ليلة القدر فيها، وكل الليالي العشرة كلهم من 20 لـ30 نعتبرها ليلة القدر ونحييها ونهتم بها. اللهم استجب دعاءنا، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من الصائمين، اللهم اجعلنا من القائمين. اللهم إنا نسألك أن تتقبل منا رمضان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعلنا من المعتوقين. اللهم أعتق رقابنا من النار يا أرحم الراحمين، آمين. ثم نعود إلى ما كنا فيه. أحباب الله، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ربنا بيحب مين تاني؟ يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعفو عنا. الله يحب المحسنين، ودي جاءت في القرآن 3 مرات برضو. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله محسن يحب الإحسان. الإحسان الرسول فسره، ولا نستطيع أن نحيد عن تفسير رسول الله له. لما سئل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، قال: أخبرني. سيدنا جبريل بيسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني ما الإحسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحنا مخلوقين عشان نعبد ربنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العبادة وانت بتصلي، الصلاة، أركان الإسلام بقى: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج بعد الشهادتين. أعمال الإيمان كلها القرآن وتلاوة القرآن. ربنا بيقول إيه؟ وتأمل معي هذه الآية الجميلة التي ينبغي أن تقشعر لها قلوبنا وجلودنا. يقول ربي جل جلاله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الله، لما تسمع قول الله عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. أيها الإخوة، لما ربنا جل جلاله أمرنا بعبادته وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لما ربنا أمرنا بطاعته ما أمرناش إن إحنا نأديله مجرد شكليات ومظاهر. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. الآية. فالقضية مش قضية الشكليات والمظاهر، قضية سر العبادة، قضية حالك مع الله أثناء العبادة. خلي بالك وانت واقف تصلي حاسس كأنك ترى الله. اعتمد المبدأ اللي علمه لك سيدنا النبي في الإحسان: اعبد الله ايه كأنك ترى. اعتمد مبدأ كأن، يبقى انا واقف اصلي كأني ارى الله، كأني اراه. لما كأنك تراه، كأنك ترى دي تحمل في قلبك ايه؟ لما كأنك ترى، انت بتصلي كأنك ترى الله، تعمل في قلبك ايه بقى؟ ها؟ واقف تصلي ازاي؟ اكيد مش يبقى الواقف يهرش ولا يلعب في عينيه او في او مش ده خالص. لكأنه يرى الله قدامه. الرسول صلى الله عليه وسلم صلي عليه قال ايه؟ قال: ها ها، إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. يبقى وأنا واقف أصلي ومتصور كأن الله، كأني أرى الله ينصب وجهه إلى وجهي، إيه اللي يغلب على قلبك بقى؟ قلنا معنيين: الهيبة والحياء. لكن هي صراحة معانا أكتر من كده بكتير. وانت صايم لما الإحسان بقى عشان ربنا يحبك. ربنا يقول في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. لما تبقى صايم بقى وربنا قال لك الصوم لي، الصوم ده لي أنا، هصوم ازاي؟ يبقى نهارك وانت صايم شكله ايه؟ وانت حاسس ان ربنا بيقول لك الصوم لي، وعمال اقول لك حاسس حاسس حاسس حاسس، خلي بالك ان في فرق بين اعلم ان الله يراني وبين ان انا اعتقد ان الله يراني وبين ان انا موقن على يقين ان الله يراني وبين ان انا حاسس ان ربنا شايفني. عارف يعني ايه حاسس ان ربنا شايفني؟ قلت لكم قبل كده ان انا مره وانا في الطياره بصيت على الارض كده والناس زي النمل في الارض. لا لا، انت يا ذره لا تساوي ذره في السماوات والارض دي كلها، لكن ربنا لما ينظر اليك يبقى كانك انت لوحدك في الكون ده كله. ربنا ناظر اليك وبيراقبك، شايفك ومعاك وبيراقبك. ان الله كان عليكم رقيبا، وقريب منك. لو سمعت الآية تاني، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء في الأرض ولا في السماء، ذرة. هو ده بقى الإحسان، الإنسان اللي طول وقته حاسس إن ربنا شايفه، إن ربنا معاه، إن ربنا قريب منه، إن ربنا سمعه. وبقول لك في فرق بين حاسس وبين إن أنا عارف إن ربنا معايا. حاسس الإحساس نعمة. جرب إنك تحس. حس يا بني آدم، حس إن ربنا شايفك وقريب منك وسمعك وهيحاسبك. فالمحسن الذي يحبه الله إنه عايش حياته بالإحسان ده بقى، فطول الوقت بيعمل أعماله زي ما يكون واحد بيحب حد. يعني أنا بحبك وأنت طلبت مني أعمل لك حاجة، فأنا بعمل لك حاجة. مثلا ببيض لك الشقة، ها؟ فقاعد ببيض كده وحسيت إن أنت دخلت وشايفني بتبص عليا وأنت واقف على الباب، فأنا قاعد بقى أنمك وأجود عشان أنت شايفني. شوف أنا بعمل إيه. هي دي إحساسي إن ربنا شايفني، فقاعد أجود في عبادتي وصلح في عبادتي وظبط في عبادتي وحلي في عبادتي عشان ربنا شايفني، ربنا معايا. عشان كده الإحسان، الله يحب الإحسان في كل شيء. إن الله محسن يحب الإحسان. والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الشاهد إيه؟ كتب الإحسان على كل شيء. فأي عمل تعمله، لما تصوم، لما تصلي، لما تقرأ القرآن، لما تتصدق، لما تتوضى، لما كل أعمال تحسنها، تعملها أحسن ما يكون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. أحسن، خليك دايما في عمل الأحسن والإحسان عشان ربنا يحبك. من اللي ربنا بيحبهم أيضا المتوكلون. من الذين يحبهم الله عز وجل أيضا المتوكلون. إن الله يحب المتوكلين. التوكل على الله. أيها الإخوة، لازم تعرف إن أنت عبد فقير. معلش أقول إن العبد دي صفة العبد، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ربنا قال: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى أنت إنسان ضعيف، خلق الإنسان ضعيف. ربنا قال جل جلاله، قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. إنسان ضعيف. 2، الإنسان لا يعلم. ما يعرفش. الإنسان ظلوم بيظلم نفسه. فالإنسان اللي ضعيف ولا يعلم وجهول وظلوم محتاج حد يسنده. ليس لك إلا الله، أتوكل عليه، أستعين به جل جلاله. قالوا التوكل يلتئم من خمس معاني: التفويض، التسليم، التوكل، التفويض، التسليم، الثقة، الرضا. خمس معاني. إنك تتوكل إلى الله عز وجل، تفوض إليه الأمر، تسلم له الأمر، تثق فيه سبحانه وتعالى، ترضى بما قسم. سبحان الله، التوكل ده شيء جميل. قالوا إيه؟ قال الله عز وجل عن الدعاء: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. قال الله جل جلاله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. حسبه يعني كافيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. ولما تتوكل على الله ربنا يحبك. توكل على الله في أمرك كله. ما مدناش التوكل حقه من الكلام، لكن كفاية كده، عايزين نعدي إلى ربنا بيحبهم ونتوكل على الله ونكمل. أحبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.